الفاجينيزم او الانفكشن قد تكون اكسوجينس او اندوجينس او اندوجينس. لو كنتوا فاكرين عن مين دي، هي الفرد. طب نوع الاورجانيزم ايه؟ انيروبيك ستريبتوكوكاي وايروبيك ستريبتوكوكاي وستاب ومش عارف مين كول وكلوبنيديا والكلام ده، برضه زي نوع الاورجانيزم اللي هو عنده الفرد. نوتنج نيو، ما هي الانفكشن في الجينيس ده مش ولا حاجه جديده. طب الحلقه بتاعت سبتك ابورشن احنا هنتصرف فيها مانجمنت اوف سبتك ابورشن ده مهم. ده يعني ايه بتاع سبتك ابورشن؟ بتاع سبتك ابورشن شود بي ايزوليتد، يعني لو تاني مره اهو احنا وي دونت ادميت كيسز اوف سبتك ابورشن عندنا في قصر، وي دونت ادميت كيسز اوف سبتك ابورشن. لازم تتسبب برضه، لان سبتك ابورشن دي بتتكلم كل اللي انت عايزه بس بتعدي العنبر كله. ذيس از نوت فير، دي شود بي ايزوليتد. عشان كده دول بيروحوا مستشفى الكوميونيات، بيروحوا مستشفى الكوميونيات بتتعزل في مستشفى الكوميونيات. دي حاجه اسمها عزل. وبعدين باعتبار انها سخنه قوي يبقى في جنرال ميجرز بتاعت كده اللي كنا قلناها بدل مره يجي 20 مره اللي هما بيد ريست ونايت دايت وفلود وانتي بايوتكس وانشر. وبعدين بيتنج هندي ايه؟ انتي بيوتكس. الانتي بيوتكس انا يفضل انك تدي كومباينيشن انتي بيوتكس تو كفر ذا سبيكت، يعني بنسلن او كفاله فورس فور جرام بوزيتيف اورجنس، جنتامايسن فور جرام نيجاتيف، ومهم جدا ميتويدازول فور انيروك. الانيروك تشكل 60% اوف الانفكشن. مش لازم تكتب 60%، بس انا عايز اقول لكم ان الميتويدازول ده مهم قوي قوي، ما يتنسيش ابدا. يعني يبقى ادينا انتيبيوتيك بعد ما تبقى توفي حراره العيانه، يبقى اعمل الاوبريشن بعد التحليل. مهم قوي قوي ان الواحد ما يدخلش البيشنت في اوضه العمليات ويحاول يعمل ايفاكويشن وهي سخنه وهي فيها اكتف انفكشن. خطر قوي قوي قوي. طب حتى بعد الحرارة ما كان بيتدخل يفضل تنسى قاعده في الانتاج او السيستمي، مش مفروض اسال عليه خالص؟ لا مش قوي جدا، شهرين ثلاثة. شهرين ثلاثة بتفرق يا بطل؟ شهرين ثلاثة بتكون على ما تفرق من تمام يعني. لا نقول 40 سنة لا طبعا لا، هو احنا ويبدو بعد 24 ساعة. بعد 24 ساعة من الحرارة، بعد 24 ساعة من الكنترول وفي من يشد انك يتحركوا، هو ايه اللي جابها دي اللي بقى مش ده. طب خلاص انا ما صدقت ان انا خلصت من الانفكشن ودخلتها الكميات وفضلت على الحراره وزيت انتبيوتك ومخليها اروح عشان يرجع يجي لها انفكشن تاني، ما اضمنش بقى تاني مره، وممكن يجي لها ست شهور، ممكن يجي لها ست سنين او ست شهور، والعيال بتتمنيها. لازم تنزل اللي موجود جوه ده، بس بعد ما تعمل كنترول فهتدي انتبيوتك وتوطي درجه حراره العنب وتستنى مفروض 24 ساعه بعد نزول الحراره ان يجي لها. تمام؟ طبعا دي انا زي ما قلت فيها محمد في اكتف انفكشن، في جوه هنا الاسترايك كده بيعيي الميت واكتف انفكشن. هنا بدل سبب واحد للبرفوريشن في سببين، انتوا متابعيني؟ يعني الست الحامل كده كده سهل انك تعمل فيها برفوريشن لان الريتراين وول از سولد. خد عندك بقى كمان في انفكشن، يعني الريتراين وول از فرايد، واصبح في بدل السبب اثنين للبرفوريشن. يعني العينين دول انت بتكحفهم يشوف دي فيري فيري فيري كيرفول، دي من اكثر الناس اللي لايبل تو برفوريشن، سهل جدا انه يحصل برفوريشن لانها بريجننت ولانه كمان في انفكشن بيعمل فرابيلتي. طيب وانت بتعمل كده عملت برفوريشن بالكامل، دخل انفكشن فين وعلى جالها ايه؟ على جالها بريتونايتس. طب ما انا اللي جالها بريتونايتس، او لو حصل مثل هذا الشيء، يعني انا هطلع يا محمد وهعمل تحت العينه دي وهي سخنه ومش هلاقي. طيب ممكن اشرب بيرفوريشن، اشرب بيرفوريشن العينه دي هتعمل لها ايه؟ هيجي لها بيرفوريشن، هيجي لك بيكتشر اوف بيرفوريشن، هتضطر تعمل لها ايه؟ لازم تعمل لها ايه؟ مفيش قدامك غير التراك، لانك لو دخلتها واقفل عليها وفتحت بطنها وحاولت تقفل هنا هيقفل. لازم تدي لها بيكتشر هنا والوول از فايبر وينفكت، ما ينفعش تاخد فيه ولا مصدر الانفكشن مازال موجود وانا مش عارف اقفل على الانفكشن، اعمل ايه؟ شيله وارميه. طب وليه عن كده يعني؟ يعني ليه عرض علينا ريسك اوف تريتورايتس وكمان عرضنا الريسك بتاع الاستراكتومي لو حصل تريتوريشن؟ طب ما استنى لما نعمل كنترول كده، حتى لو حصل تريتوريشن مش هتبقى تسرع، مش هتبقى في اكتف انفكشن جوه. هو الاساس الكنترول دول ليكس كمان يعني مش هتبقى في تمام؟ يا اما ممكن تشد دي مثلا انتيبيوتكس لو واحده عندها فيربل سيبس، طبعا عندها فيربل سيبس عندها اربع شيء لا حاجات برودكتس موجوده جوه ينفع. يبقى احنا انتوا فهمتوا بقى خلاص ليه ما بنعملش تحت اثناء الحراره، عشان لو حصل كده وحصل فلكتوريشن عنها يجي لها فلكتونيك، فلكتونيك ده ممكن يموتها، ولو عدت منها هتعدي بيه السلام ملوش لازمه يعني. فعشان كده هننزل الحراره وبعدين نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. طيب هنفرض حاجه بقى، تفرض بقى عيانه بقى على بختك جاتلك بالمنظر ده وبسبيب ليه يعني حرارتها عاليه بقى ومش عارف ايه، وكمان سبيب مش قادر اجلها لغايه لما اعطي حرارتها بالانتيبيوتكس. هو مفروض ان انا ادي انتيبيوتكس لغايه لما اعطي حرارتها، وبعد ما حرارتها تنزل 24 ساعه بعمل عمليه الانتيبيوتكس. انا مش قادر، مفيش وقت يسمح، لان العين عندها بليدي مفيش وقت يسمح، مش هقدر اقعدها جنبي 24 ساعه. خلاص هتخش تعمل الانتيبيوتكس خلاص وعمرك في البيت، بس اندر كفر اوف هيفي انتيبيوتكس. انا عملت كده زي ما انت بتقول، بس عملت مضطر يعني، انا مش حاجه انا حاجه زي كده الا اذا كان في بليدي وكونسيدرابل بليدي. الموضوع ما تقدر تستنى، استنى ولغايه ما كنترول دي بس. The indications of hysterectomy فيها 3 ابورشن. واحده فيهم انا لسه قايل لو حصل perforation during active infection هتضطر تشيل اللي ادي حاجه. الحاجه الثانيه infection بكلوستريديا. انت سمعت على كلوستريديا مثل فرينجز ده؟ ده بيعمل حاجه اسمها ايه؟ جهاز جانجرين ده خلاص كلوستريديا طيب في دامج في المايو. الموضوع ده يو هاف تو ريموف ده. يعني سيبتك ابورشن دي ممكن تنتهي سيبتسيميا او كارثه، وممكن تنتهي بحاجه ثانيه طبعا مزعجه جدا اللي هي دي شيء لقص كده مش عارف سمعتوه في الفطار، في الغالب سمعتوه في الفطار، لقص كده اسمه بلايتد اوفر. عايز اقول بلايتد اوفر ده مهم جدا كده اسمه البلايتد اوفر ده عبارة عن نوع من الكروموزوم الأبنورماليتي. مش احنا قلنا معظم الأبورشن خلال الكروموزوم الأبنورماليتي، هنا في برضه كروموزوم الأبنورماليتي. خلاص لما بيبقى في كروموزوم الأبنورماليتي ما بيتكونش ديمو، الحالة دي ما بيتكونش خالص امبريو، بيتكون ساك انترايوتراين ساك، انما امبريو ما فيش. يعني هو الامبريو يا اما ما بيتكونش خالص، يا اما بيتكون بيحصل له very very very early death and absorption. وجوه اليوتراين كافيتي في مجرد ساك كده وخلاص، حاجه كده لايننج تروفو بلاست وباين على كده، انما امبريو ما فيش. فالعيانه دي بيبقى منظرها عامل ازاي؟ دي بتحمل وبيجي لها اعراض الحمل وكل حاجه، وتروح تعمل فيها انكشافات بيطلع خالص. كويس؟ بعد شهرين كده ولا حاجه من الحمل تبتدي يحصل عندها بليدنج سبوتنج، وبعدين بليدنج يزيد شويه، فتروح للدكتور، فالدكتور يعمل لها سونوجرافي يلاقي ساك فاضي مفيش جواه حاجه. فعشان كده دلوقتي لما بنشوف السونوجرافي بنسميه ان امبريونيك ساك. ان امبريونيك ساك يعني الساك اللي ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش امبريو. فيقول لها والله ده ابورشن وده نوع من انواع الابورشن، وهو ما تكونش الحمل بشكل سليم لانه لا بريفاتويت الساك اللي موجود جوه، ده اسمه ان امبريونيك ساك. فهي العيانه اللي بتبان في المنظر ده دي اللي اسمها دايت اوفر. دايت اوفر بسببه كروموزوم الاكبر والبرزنتيشن بتاعه شكله كده. ده النهارده. زمان بقى كان البلاك اوفر ده مزعج حتى كده. النهارده انت بتبص في الخلاط تلاقي ساك فاضي ما فيهوش امبريو، خلاص يبقى ده ان امبريونيك ساك والموضوع انتهى. زمان بقى كانت قصه مختلفه. كانت العيانه دي تروح للدكتور في نقطتين دم نازلين. كويس؟ نقطتين دم نازلين، ما بينزلش دم كتير في الانمي الاول بتاعت عمره بينزل دم كتير. بس هو الدكتور يبقى في دماغه ان دي فاتن ابورشن، ويمكن تكون فاتن ابورشن ويمكن تكون بلايت ابورشن. فيقول لها ارتاحي في السرير ومش عارف ايه، ويفضل يفحصها كل اسبوعين ولا يفضل يشوفها كل اسبوعين. لو كانت فاتن ابورشن يبقى سايفر ولا لا؟ لو كانت رابل ابورشن هيكبر. طب ولو كانت بلايت ابورشن مش حاجه، يفضل بقى اسبوعين يقعد يحس بالباي مانوال انفورميشن سايت بتاع اليوترس، لو بيكبر يبقى ده فريتن ابورشن، لو ما بيكبرش يبقى ده بلايت ابورشن. النهارده انت ما انتش محتاج كلام من ده ولا متابعه ولا وجع دماغ من ده خالص يعني. كل اللي كان ده حدد من الاول اه ده داخل ابورشن، ده ارتاح في السرير وخد العلاج ده ونو سيكشوال انتركورس. لا ده بلايت ابورشن ان امبريونيك تراك محتاجين تنظيف وخلاص. ده اسمه بلايت اوفر. يعني بلايت اوفر ده رابط باثولوجيكال، عشان كده سمعتوه في كتب الباثولوجي يعني. ان امبريونيك ساك ده رابط سونوجرافيك، يعني ده اللي التقرير اللي بتكتبه. السونوجرافي ده ان امبريونيك ساك. بس. بعد شويه نكمل بقى البيت اللي هو هابيتوال ابورشن. على فكره هابيتوال ابورشن برضه صوره من صور الابورشن. وممكن يتنسي لانه مكتوب لوحده، انا مش عارف مكتوب. هو نوع من انواع الابورشن او صوره من صور الابورشن. هو طبعا موضوع مهم كجزء من المواضيع الابورشن، في نفس الوقت ده حاله يعني ممكن تبقى الشيت بتاعته كده، هو مهم. habitual abortion means three successive spontaneous abortions. يعني لو حصل ثلاثة abortions ورا بعض وspontaneous ده اللي اسمه habitual abortion. ما ينفعش ان انا اقول لفظ habitual abortion على واحدة سقطت مرتين مثلا وبعدين ولدت مرة وبعدين سقطت مرتين، هي سقطت اربع مرات انها مش successive، لازم يكون successive. وما ينفعش طبعا طبعا الواحدة تكون هي مش عايزة تحمل راحت عملت abortion ما يتقالش عليها habitual abortion، عشان تبقى هبيتو الناس اللي تكون 3 successive spontaneous. هروب على حاجة ليها اهمية شوية في الكلينيك، او قالت تخش وتكتشيك لحالة اللي هي شبه هبيتو الاموشن نوعا ما انطلقش عليها الانتوريشن، يعني مثلا سقطة مرتين ولا مسقطة مرتين والدة مرة وعليم سقطة مرة، يعني هي شبه هبيتو الاموشن انما مش قادر اقول عليها هبيتو لانه غير طلب عليها الديفينيشن. اللي شبهها بس انه انطلقش عليها الديفينيشن بنقول عليها recurrent abortion. خلاص recurrent abortion عشان تدور من انك ما انت لو قلت ابيتو الابورشن انت ما انتش فاهم اساسا الديفينيشن، مش كده؟ طيب يعني يا محمد لو في حاله الامتحان شبه ابيتو الابورشن انت دخلوك على شيت واحده سقطت مرتين وبعدين ولدت مره وبعدين سقطت مره، بتشتكي من ايه يا ستي؟ بتشتكي من انها كل ما بتحمل بتسقط، وعايز بقى المره دي تعمل ربط ولا حاجه؟ ها؟ انا ضربت عليها التشخيص انها ابيتو الابورشن، طب امال عامل كده ايه؟ تمام؟ ده الديفينيشن بتاع هابيتوال ابورشن. الاسباب بتاعت هابيتوال ابورشن ممكن تكون ماتيرنال كوزس وممكن تكون فيتال كوزس، ماتيرنال او فيتال. فيتال برضو كروموسومال ابنورماليتيز او ديفكتيفايد، ما هي دي الحاجه اللي في الفيتاس اللي تعمل ابورشن. بس صعب بقى يعني احتمال بعيد ان واحده تبقى ماسكينها حظها وحش قوي انها كل ما تحمل بيبي يبقى في كروموسومال ابنورماليتيز، والمره اللي بعدها والمره اللي بعدها، هو احتمال قادم بس احتمال بعيد، يعني محتاج بقى واحدة حظها وحش عشان كل مرة يبقى في البيبي ده كروموسوم الأبنورمال، هو موجود بس مش قوي. يبقى الأسباب الأهم هي أسباب ماتيرنال، أسباب في الأم. الأسباب الماتيرنال دي بتتقسم إلى تو جروبس كبار. الجروب الأولاني هو جنرال كوزس، والجروب الثاني هو لوكال كوزس. جنرال عموما أو لوكال في الجينيتال تراك. الجنرال كوزس بتاعت الأبورشن او بتاعت habitual abortion هي بعض diseases زي مثلا chronic او uncontrolled hypertension و uncontrolled diabetes. الناس اللي عندهم severe uncontrolled hypertension او اللي عندهم severe uncontrolled diabetes، انا قلت hypertension ولا قلت diabetes؟ انا قلت severe uncontrolled. وياما ناس عندها ضغط وعندها سكر وبتحمل وبتولد، عشان بقى تسقط لازم تكون الكونديشن severe و uncontrolled. فعندك severe uncontrolled hypertension او severe uncontrolled diabetes ده ممكن يتسبب فيها habitual abortion، او كرونيك رينال ديزيز برضه ممكن ما يكملوش ويسقط كل مره يحملوا فيه. ممكن انا يبقى عندها بروبلم برضه في الثايرويد. البروبلم في الثايرويد، الثايرويد مهمه لكل الميتابوليزم بما فيه كمان مينتنس اوف بريجننسي، فلو في واحده عندها ثايرويد ديزيز ممكن تسقط، ولكن طبعا سبب اقل اهميه. من ضمن الجنرال كوزز بروجستيرون انسفيشنسي. البروجستيرون مطلوب تو سبورت البريجننسي. البروجستيرون في اول 12 اسبوع جاي منين وبعد كده جاي منين؟ البروجستيرون في اول 12 اسبوع جاي من كورباس الديم، بعد كده جراديولي بيبتدي مصدره يتغير ويطلع من البلاسنتا. فممكن يبقى فيه ويك فانكشن اوف كورباس الديم، قد يكون الكورباس الديم ده ما بيشتغلش كويس. كورباس الديم اللي ما بيشتغلش كويس ده ممكن ما يقدرش يعمل سبورت للبريجننسي في اول 12 اسبوع، كل ما فات احنا نتصرف. حاجه كده زي ايه؟ زي الريتيال فيز ديفكت بالظبط. ما هو الريتيال فيز ديفكت از ويك فانكشن اوف كورباس الديم، ما بيطلعش البروجستيرون كفايه. يعني هي الست دي تلاقيها تغلب على ما تحمل ويا ما تحمل تصعب. فهمتوا خلاص اللينك ما بين الاثنين؟ يعني هي بتحمل بصعوبه لانها عندها ريتير فيز ديفكت، وبعدين لما بتحمل بتصعب لان مفيش بروجستيرون سبورت فيها. السؤال اللي بيسالوه هنا كتير بقى، سقط امتى؟ سقط الفيرست تريمستر. لانها لو عدت الفيرست تريمستر على خير خلاص هيبقى في بروجستيرون جاي من البلاسنتا بقى خلاص. دكتور ممكن تحمل يعني ممكن تعمل، بس انا قلت حاجه انها تعمل بصعوبه. يعني ممكن ينجح الحمل فيها بالاخر، ممكن ينجح الحمل سواء سبونتينيسلي او بمساعده علاج، بس لو اديت علاج بس تكمل العلاج اول درجه. هنتكلم عليه بعد كده. اشمعنى مقرر؟ اشمعنى ينجح اشمعنى ينجح؟ النبل بريدكت النبل بتاع البروجستيرون الشهر ده شكله ايه؟ كوربس الدم بتاع الشهر ده ديفكتيف قوي ولا قبله ديفكتيف اكتر؟ ف دي بروجستيرون انسفيشنسي ممكن تبقى سبب في ابورشن. برضه الحاجات اللي بتعمل ابورشن مشهوره كسيستميك كوز يعني او جنرال كوز انفكشنز زي السيفلس، مشهوره كمان السيفلس يعمل كده.

بعد ان ده كرونيك مال نيوتريشن ضرب ناس اخذتها ما تستحملش. دي الاسباب الجنرال بتاعت الابورشن. نتكلم على تشخيص كل واحده فيهم عشان نخلص منهم. هو تشخيصهم سهل يعني، دايبيتس والهايبرتنشن ده تعرفه ازاي وازاي، هيستوري وكلينيكال ولاب وخلاص يعني. يعني هيستوري واحده تقول لك ان عندها سكر في الضغط، تحليل سكر في 450 بتاع بار اللي هو سيفير انكنترول، او واحده بتقول لك ان عندها ضغط في الضغط هي عاليه قوي. برضه الثايروتوكسيكوزيس او الهايبوثايرويدزم ده بيتشخص كلينيكال ولاب انفستيجيشن على حسب الكلينيكال سسبشن. السيفلس بيتشخص ازاي؟ بيتشخص بالتست بتاع السيفلس اللي هم الدي بي ار ال والاثر مان رياكشن، بس الحاجات اللي هي سبيسيفيك هي احسن. سبيسيفيك كل ما هو في كلمه تريبونيما، في حاجه اسمها تريبونيما فاليدنت ايموبيلايزيشن تيست اللي اسمه تي بي ار، او في حاجه اسمها فلوريسن تريبونيمال انتي بودي اف بي اي، دي حاجات سبيسيفيك للتريبونيما. ونبي سسبكت ان في سيرفيس. السيرفيس ده بيتشخص ازاي؟ لا، بيتشخص الاول من تيبيكال هيستوري ان الابورشن بيبقى بعد الرابع وهو جرادولي انكريز انكريشن. سواء هشك في سيرفيس حمض سيرولوجيكال تيست ارجع بره. تمام؟ وبعدين التوكسوبلازما دي بتتشخص ازاي؟ التوكسوبلازما اللي بتتشخص بالميونوجلوبولين جي وام. جي وام، وزي ما سمعت بتهيألي قبل كده الام هو الاهم، لان الام ده بتاع ريسنت انفكشن. الجي ده بتاع اولد انفكشن اور ميونيتي، ما هو ما بتديش ميونيتي بمعنى الجي ده بتاع اولد انفكشن. الام هو المور سيجنفكت، لان هو اللي يعني ريسنت انفكشن. طيب في بقى الاسباب اللوكال اللي بتعمل هابيتوال ابورشن، لوكال كوزز فور هابيتوال ابورشن. الاسباب اللوكال اي مين حاجه في الجينيتال تراك، في حاجه بعدين فايبرويد بولب. فايبرويد بولب بتزود ايه؟ كونتراكتيليتي. فممكن لما تزيد كونتراكتيليتي كل ما يحصل امبلانتيشن يتضرب، كل ما يحصل امبلانتيشن يتضرب. تخلص منها بقى المرض ازاي؟ الواحد يشخص فايبرويد بولب الاكشن سيستماتيك. اللي عندها فايبرويد بولب بتشتكي من العين، عندها بليد صح، وعندها انفكتد ديسشارج يوجوالي، لانه عاده البولب ما بيحصل فيها انفكشن للجلد، فبتشتكي من بليدنج وانفكتد ديسشارج. معظم الوقت عندها كوليكي بين. لو دخلت ساوند هتحس البولب، لو عملت هيستوري سابنشوجرافي في يوم ما يبقاش فيه انفكشن، هو وجود انفكشن القديم ما عملش هيستوري سابنشوجرافي. لو عملت هيستوري سابنشوجرافي هتشوف حاجه اسمها ايه؟ لو عملت سونوجرافي هتشوف البولب. تحب تشوف البولب بعينك ليه؟ استرازه. كل ده تشخيص، بس لازم الواحد يمشي بتسلسل المنطقي. الاول سيمتومز بليدنج وكوليتي بين بوسيبلي انفكتد ديسشارج، وبعد كده ساوند هنحس البولب. هيستوري سابنشوجرافي فيلينج ديتكت، سونوجرافي هيوريني البولب، واسترازه هيخش المنظار اشوف البولب وممكن كمان اشيلها في الاسترازه. تمام؟ يبقى ده اسمه سابيوكس بولب، ودي بتتشاف المنظر ده او بتتشخص بالمنظر ده. الحاجه الثانيه اللي بتعمل هابيتوال ابورشن في الجينيتال تراك هايبوبلاستيك يوترس. يوترس صغير هايبوبلاستيك. الهايبوبلاستيك يوترس ده ما يستحملش الحمل، يجي على الشهر السادس مثلا ويبقى على اخره ماكسيمالي ديستنت، فيخش في كونتراكشن. بس هو اليوترس بيكبر شويه مع تكرار الحمل، لانه لما الست بتحمل بريجنس هرمونز بتعلى، وبريجنس هرمونز هي نفسها والبرومونت جروث اوف اليوترس، فتلاقيها الشهرين تسقط الكارس، سوري المره دي سقط الكارس، مره بعدها تسقط في الشهر السادس، المره اللي بعدها يمكن في السابع تبتدي تخش السابع وكذا. يعني برضه زي مين؟ زي السيفلس اوف جرادولي انكريزنج دوريشن. هنا الابورشن بيبقى اوف جرادولي انكريزنج دوريشن. شكيت حضرتك في هايبوبليزيا. لكن ازاي؟ الساوند تقيس حاجه في الكروسوبلازما. تمام؟ طيب اللي بعده حاجات في الجينيتال تراك اللي هي انوماليز، يوتراين انوماليز. في حاجه اسمها باي كورنيو يوترس، يوترس تاني اسمه سيبتيت. باي كورنيو وسيبتيت. باي كورنيو لانه مكون من تو هورنز. احنا كنا قلنا قبل كده ان اليوترس جاي من تو ميلاريان داكس، المفروض يحصل لهم فيوجن. وحصل incomplete fusion of the Mullerian ducts، يبقوا مش لازقين في بعض بالكامل، ويبقى اسمه bicornuate uterus. bicornuate ده ممكن الست تسقط اللي عندها bicornuate uterus، بيقولوا عليه الرحم ذو القرنين، هما بيقولوا عليه ده اسمه bicornuate uterus، وده ممكن يبقى سبب لهابيتوال ابورشن. دي ليه تسقط اللي عندها باي كورنر فيما بعد يسأل نفسه اللي عندها باي كورنر بتسقط لسببين. السبب الاولاني انه الابنورمال ارينجمنت اوف ذا ماسل فايبرز بيزود الكونتراكتيليتي. يعني الستات دول الكونتراكتيليتي بتاع اليوترس فيهم عاليه ازيد من اللازم. حتى لو رحت دعست كده هتلاقي دول بيجي لهم ديسمنوريه. بيجي لهم ديسمنوريه عنيفه قوي. الابنورمال ارينجمنت اوف ذا ماسل فايبرز بيزود الكونتراكتيليتي. لو رحت بالديسمنوريه هتلاقي نورمال شيب اوف اليوترس من ضمن دي حاجه. ثاني حاجه انه دول عندهم كومنلي اسوشيتد ويز اسميك انكونتراكتيليتي. هو اليوترس ده طبيعي مش طبيعي شكله مش طبيعي عشان كده بيبقى معاه برضه حاجه تانية مش طبيعيه ان الحالات دي بيبقى جزء كبير منهم معاهم اسميك انكمبتنس. طيب ده بقى اللي على اليمين ده اسمه سيبتيت. الاول قبل ما نكمل الكلام عليه عايز اميز لكم ما بين حاجه اسمها سيبتيت وسب سيبتيت. حتى لفظ سيبتيت ولفظ تاني اسمه سب سيبتيت ده يفرق ايه عندها. سيبتيت يعني في سبتم في النص. هو مفروض بعد ما يحصل فيوجن للتوميلارين دوكت السبتم اللي في النص يحدث ما يحدث وفضل قاعد ده يبقى اسمه سبتيت. وانا اسميه سبتيت لو كان السبتم واصل لغايه السيرفيس. ده سبتم سبتم من الاول للاخر لغايه مستوى السيرفيس ده يبقى اسمه سبتيت. وما السب سبتيت يبقى السبتم الا حد سبتم ناقص حد ده يبقى اسمه سب سبتيت. لو ما وصلش لغايه السيرفيس يبقى اسمه سب سبتيت. ده برضه بيعمل ابورشن في نفس السبب زي ما قلنا على النورمال ارينجمنت في ماسل فايبرز كوملي اسوشيتد ويز جسمك انكمبتنس. دول الواحد يعرفهم ازاي؟ شخصهم ازاي؟ لا هما دول ما يبانوش في صناعه. هما دول يبانوا في هيستوريس ابنجوجرافي. ونابل يسسبكت حاجه زي كده في هيستوريس ابنجوجرافي او استروسكوبي. ما هو الاستروسكوبي برضه هتشوف ان الكافيتي شكلها مش طبيعي. كويس؟ هنعمل هيستوريس ابنجوجرافي. فالهيستوريس ابنجوجرافي احنا متفقين من زمان ان الهيستوريس ابنجوجرافي ما بتوريليش الاوتر وول اوف اليوترس. ما بتورينيش الاوتر يوتراين وول. هي بتوريني شكل مين؟ كافيتي. كويس. فهيطلع منظر عامل كده. دبل كافيتي. مش كده برضه؟ دبل كافيتي هي لما الواحد يبص كده على الهيستوريس ابنجوجرافي. تعرف منين ان كانت دي سبتيت ولا هاي كولدر. هو ينفع على حسب الانجل. يعني كل ما الانجل ده يبقى واسع كل ما يبقى ناحية ايه. نقول الانجل يا محمد طبعا مانجل مين ده يعني احس بقى كان ده سبتيت ولا بايكورنت ما حصلش. يعني ده اسمه بايكورنت لان الانجل ده واسع يبقى ده بايكورنت. السبتيت هيبقى الانجل ضيق يعني هيبقى انجل عامل كده حاجه كده. كل ما الانجل يبقى ضيق كل ما ده يخليني افكر اكتر ان ده سبتم. كل ما الانجل يبقى واسع كل ما افكر اكتر انه بايكورنيت. بس اوقات يفرق حاله لما تقيل كده زي ده مش قاطعه قوي ما هوش مفتوح قوي بتاع بايكورنيت ولا مقفول قوي بتاع سبتم. ده محتاج انك تبص زي ما انت قلت من بره. بص من بره يعني تعمل لابروسكوب. يعني لو انا شاكك بقى ده هو سبتيت ولا هايكورنيت هعمل لابروسكوب. طب انا اقول لك على حاجه. طب ما كنت اعمل لابروسكوب من الاول. لابروسكوب من الاول كان هيعدي عليا تشخيص السبتيت. لان السبتيت من بره شكله ما فيهوش حاجه فرق. فالنص بتاعه شكله طبيعي. اقول تاني البايكورنيت والسبتيت هنعمل هيستوريس ابنجوجرافي. هيستوريس ابنجوجرافي المفروض ان هفرق ما بينهم على حسب الانجل اللي موجود. لما الانجل يبقى واسع يبقى بايكورنيت. لو الانجل ضيق يبقى سبتيت. لو في شك لسه الانجل ما هوش مدي لك رد قاطع يبقى ساعتها تلجا للابراج. هتشوف الفاندس شكله سليم ولا الفاندس مقسوم. يبقى الاخر سبب من اسباب النوكل اللي هي تعمل هيريتو الابورشن لو اكشلي اهم حاجه في القصه دي اسمك انكومبتنس. لا هتفضل طبعا تديك من تفضل طريق ليه او تنوع لعب وتنوع لعب. الاسمك انكمبتنس ده مبدئيا جا من ايه؟ واحد عندها الاسمس ضعيف ما بيستحملش حل. لما بتحمل الاسمس الضعيف ده بيفتح تدريجيا يفتح يفتح يفتح. ولما الاسمس بيفتح ايه اللي هيحصل؟ الممبرينز تبقى بلجنج جوه السيرفايكال كانال وما تلاقيش حاجه تسندها. مش كده؟ فبيحصل رابتشر اوف ميمبرينز. وانتوا عارفين ان رابتشر اوف ميمبرينز بيبقى فورد باي اكسبلشن اوف فتسقط بالمنظر ده. ده اسمه اسمك انكمبتنس. الاسمك انكمبتنس ده من الممكن واحده تكون مولوده من خلقتها كده، خصوصا لو كان عندها ايه باي كورنيت ولا حاجه كده. يعني هو ممكن واحده تولد عندها كونجنتال ويك اسمس، او ممكن تبقى معاه باي كورنيت زي ما كنا لسه بنقول حالا، وممكن يبقى اكواير بسبب ايه قلناها بقى سيرفايكال لاسيريشن اكستندنج لغايه مستوى الاسمس. كان جالها في ولاده سابقه سيرفايكال لاسيريشن وامتد لغايه مستوى الاسمس وما تعملوش بروبري بير فالاسمس بقى ضعيف، او واحده اتعمل لها كورنايزيشن، او واحده اتعمل لها اكسسيف دايلاتيشن، كانت عمل لها دايلاتيشن قبل كده لاي غرض من الاغراض والدايلاتيشن عمل زياده عن اللزوم بحيث انه عمل لاسيريشن في الحته دي والحته دي بتفضل ضعيفه. يعني اي بروسيدور انترفيرنس سابق باكسسيف دايلاتيشن ولا كورنايزيشن شلت كون حاجه كده ده ممكن طبعا يضعف الجسم، كان الجسم ضعيف. طيب الميثود الابورشن اللي سببها اسمك انكومبتنسي بتتشخص ازاي؟ الكلام اللي هقوله مهم قوي قوي قوي. تشخيص الاسمك انكومبتنسي يعني اللي هيخش على حاله مني اكيد هيسال السؤال ده. الاول اهم حاجه خالص التيبيكال هيستوري، تشخيص اساسا بالهيستوري. تيبيكال هيستوري، هيستوري شكلها ايه بقى؟ هيستوري ان الابورشن بيحصل في السكند ترانستر، تيبيكالي في السكند ترانستر يعني من اول 12 اسبوع لغايه 28 اسبوع، دايما بيسقطوا عند 16 18 حاجه كده. دي اول حاجه سته تحكي لك تقول لك انها كلها بتحمل بتسقط في الشهر ده، رابع نص الخامس حاجه كده، والسقط بتاعها له شكل معين. اول حاجه بتحصل بينزل ميه مش كده، وبعدين البيبي بينزل وراها with minimal pain. وليه في مينيمال بين؟ اليوترس مش محتاج انه يعمل كونتراكشنز قويه لان السيرفكس از اوريدي جابنج، السيرفكس ملهوى اساسا هي دي المشكله، فمش محتاج انه يبقى فيه سترونج كونتراكشنز عشان السيرفكس. هتقول لك انه بينزل ميه، وبعد ما بينزل ميه دي البيبي بيروح نازل وراه، والبيبي اللي بينزل ده هي بتشوف انه بيتحرك شويه وبينزل ليبي، ما بينزلش ميت ولا حاجه، بينزل صح وبيتحرك كده دقيقه ولا دقيقتين ولا ثلاثه، وبعدين ايفنشولي بيموت لان البيبي راح له فوائد، فما فيش اي بس لازم حيموت، لازم حيموت. لو ما كانش يموت ما كانش يبقى ابورشن، لو كان عنده فرصه انه يعيش ما كانش الحاله يبقى اسمها ابورشن مش كده، مش ابورشن استيميشن بيفور فايابيليتي. هو البيبي بينزل صح بس هو فيري سون بيموت. طيب لو الست دي كانت متعلمه شويه ولا بتاع وخدت البيضه والبلاسنتا وديتهم فصلش هيطلع فيهم ايه؟ مش هيطلع فيهم حاجه خالص، لان كل قصه البيبي ده وقع بس هو فيه فصلش بمعنى. من فضلكم بقى تفتكروا كويس قوي قوي ان التشخيص الاساسي خالص بالهيستوري. ياخد انسولين مهم جدا، تشخيص الاسمك انكومبتنس اساسا بالتيبيكال هيستوري اوف ابورشن دورينج ذا سكند ترايمستر بريسيدد باي رابتشر ميمبرنز وبعدين اكسبانشن اوف فيتس وذ مينيمال بين، وبعدين البيبي بينز صاحي وبيموت بعدها على طول، ولو اتبعت باثولوجي هيطلع سليم وما فيهوش حاجه، لا في انوماليز ولا في انفكشن ولا حاجه. طيب لو حبينا نعمل انفستيجيشنز ونثبت بالفعل ان السيرفكس ده واسع هنعمل ايه؟ هتجرب تدخل دايليتور، جرب تدخل دايليتورز في السيرفايكال كنال. انا مش بتكلم على واحده حامل، انا بتكلم على واحده جت حكيت لك الحكايه دي بعد ما سقطت خلاص وهي مش حامل دلوقتي. فنجرب ندخل دايليتورز في السيرفايكال كنال. الست العاديه اللي عندها سيرفكس سليم مفروض تبتدي تحس مقاومه من اول الدايليتور نمره 4. دايليتور نمره 4 بالمناسبة هقول لكم على معلومتين وهرجع حياتهم تاني بقى. الدايريتور نمرة 4 معناه ان القطر 4 مللي، يعني اي رقم موجود على الدايريتور يساوي الدايمتر بتاع الدايريتور. دي حاجة. تاني حاجة الساوند قد الدايريتور نمرة 4. يعني هو الساوند الدايمتر بتاع 4 مللي. فمفروض في اي واحدة عادية لما تيجي تدخل ساوند بتقابل شوية مقاومة عند النص انترنت، دي حاجة ضعفنا يعني. والدايريتور نمرة 4 برضه بتقابل مقاومة عند مستوى الانترنت، اصل دي واحدة سليمة. اللي عندها السيرفكس بتاعها ويك اند جابنج في انكونفيدنس دخل دايركت من 4 ولا حاجه خالص، 5 مفيش حاجه خالص، 6 7 ماشي، يمكن تبتدي تحس مقاومه عند نمره 8. يعني بتبتدي تحس مقاومه عند دايركت نمره 8. او العربي كده لو ما لقيتش مقاومه قبل 8 يبقى دي اسمها اسمك ايه؟ في سؤال بيسالوه لكم اوقات يقول لك ما عندكش دايركت، انا ما اعرفش ايه اللي هيخليني ما اديش دايركت بس هو يعني ما عندكش دايركت تعمل ايه؟ تروح تجيب قسطره فولي، عارفين قسطره فولي اللي فيها بالونه وتدخل سطرة جوه اليوترس وبعدين تنفخ البالونه وتشدها مفروض ما تخرجش. لو خرجت البالونة زي ما هي منفوخة كده يبقى في السيرفيس ده واسع. فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ فهندخل بوليس كاتيتر ننفخ البالونة ونحاول نشد. لو خرجت يبقى ده واسع. بس البالونة دي بقى ما واحد ممكن ينفخ على الاخر واحد يخليها قد كده، ما لازم نكتفي عشان يبقى في ارتفاع. تنفخ البالونة 3 مللي، يعني جيب 3 مللي محلول مالح ولا جلوبال اللي يعجبك، خد 3 مللي عشان يبقى متفقين على حجم البالونة. خلاص؟ فما فيش، ما ينفعش واحد ينفخها 10 سنتي وتاني ينفخها 2 سنتي ولا الصيف تتنفخ 3 سنتي وبعدين شد. لا يبقى السيرفكس واسع. اللي بعده اللي بتعرف بيه ان السيرفكس واسع هيستروسالفنجوجرافي. تعمل هيستروسالفنجوجرافي وتشوف حاجه اسمها فانلينج. شوف حاجه اسمها فانلينج. فانل يعني ايه؟ هما ده السيرفكس كده اهو سيرفايكال كلام. مفروض ان ده مستوى الاسمس. يعني لما الواحد بيعمل هيستروسالفنجوجرافي بيبان البيبراين كافيتي شكلها زي المثلث. النقطة دي من المثلث هي مستوى ايه؟ انترنرس. هو المنظر المعتاد بيبقى الشكل ده ايه؟ مثلث كده. لما تكون الحتة دي واسعة ده مش هيبقى مصر واحدة، ده هيبقى حتة كده، هيبقى منظر عن كده، فده شكله زي الهوم. متخيلين الهول ده اللي اسمه فانلين عند مستوى الانترنال اصلا. في حاجة هنا بعض المنتحين بيحبوا يسمعوها، انه مفروض ان الهيستروسالفنجوجرافي ده يتعمل، ده الهيستروسالفنجوجرافي الوحيد المفروض يتعمل في السكند هارت اوف ذا سايكل. يعني احنا بنشرح الهيستروسالفنجوجرافي دول صحيحين ولا لا؟ واحنا بنشرح الهيستروسالفنجوجرافي مع الانفيرتيلتي قلنا انه ما لازم يتعمل بعد الدوره عشان تبقى متاكد انت مش حامل، وعشان ما يطلعلكش فورس ريزالت، وعشان ما تعملش ديستربنس في بريجنسي كامل هي ده. انما ده المفروض ان هو يتعمل في الهارت اوف ذا سايكل. هيسالك ليه بيتعمل ده في السايكل؟ لان انا عايز اشوف الانترنال اوف اندر ذا افكت اوف بروجستيرون. البروجستيرون مش موجود الا في السكند هارت اوف ذا سايكل. اصل هو مفهوم ضمن، هو مش البروجستيرون ده هرمون الحق، يبقى البروجستيرون بيساعد الانترنال اوف انه يقفل. البروجستيرون بيساعد الانترنال اوف انه يقفل. لو انا عايز احكم على الانترنال اوف ده حكم سليم يبقى لازم اشوفه في احسن حالات، يعني لازم اشوفه اندر ذا افكت اوف مين؟ البروجستيرون. ده كلام يعني بيتكتب او كل حاجه مش دايما بنلتزم بيه، ممكن نعملها سكند هاف ولا نعملها بوست مانترال كده وكده، بس بيسالوها وقت الشغل. يا اما يسالك يقول لك الهيستروسالفنجوجرافي بتعمله امتى، يا اما يسالك في الهيستروسالفنجوجرافي هو بيسالك بقى الهيستروسالفنجوجرافي بشكل عام يعني بيتعمل امتى بوست مانترال، يقول لك طب تعرف امتى تعمله بري مانترال؟ امتى تعمله بري مانترال؟ ممكن اعمله، مش دايما، مش شرط يعني، بس ممكن اعمله بري مانترال. كنت بدور على كويس، بس هو ما تفرقش. هو انا بقول لك هل في اختلاف في الدرجه دي؟ هي جايه دلوقتي وهي حامل. واحده بتحكي لك بتقول لك انها سقطت ثلاث مرات بالمنظر ده قبل كده، هل وهي حامل اقدر ادخل دايليتور ولا اقدر اعمل هيستروسالفنجوجرافي ولا حاجه من دي؟ هعمل سونوجرافي. هعمل سونوجرافي يعني لو جت وهي حامل بنعمل سونوجرافي. سونوجرافي هيوري لك الاتي، هيوري لك تقدر تقيس بيه الدايمتر اوف ذا انترنال اوس. السونوجرافي الواحد يقدر يقيس الدايمتر دي حاجه. تاني حاجه تقدر تقيس طول السيرفكس. طول السيرفكس، طول السيرفكس ده بيحصل في حالات اذن الانكونتنس. لان السيرفكس از اندر جوينج ايه؟ حد يفتكر الكلمه بتاعت اول سيرفكس اكشولي يعني. سو اتس بينج افيست دلوقتي. جرادولي بيفتح وبيكسر كمان. فاحنا بنقيس الدايمتر بتاع الانترنال اوس وبنقيس كمان اللينث بتاع السيرفكس. وهنلاقي حاجه وانس ان السيرفكس فتح يبقى الممبرينز هيجرالها ايه؟ هتبقى بانشنج في السيرفايكال كانال. ده بيقول عليه هيرنيشن اوف الممبرين، كانها بانشنج في السيرفايكال كانال. دي فايندنجز هتلاقي الممبرينز بانشنج في السيرفايكال كانال او هيرنيشن ممبرينز في السيرفايكال كانال، وهتلاقي الدايمتر بتاع الانترنال اوس دايليتد، وهتلاقي السيرفكس ده المنظر اللي بنعرفه بصراحه. لا الالترا ساوند ما تشوفش واحده مش حامل، لان التغيرات دي بتحصل تحت تاثير الحمل. يعني ما ينفعش كل واحدة بدون ما تنفعش من غير الكارديان. يعني سونار ما ينفعش واحدة مش حامل وليتر سفنوري ما ينفعش واحدة حامل. The changes دي shortening of the cervix with dilatation of the maternal artery ده حصل تحت تأثير الويت بتاع البريجنسي اتسلف. وانا واحدة مش حامل هتشوف منين هرنيشن مش مبرينز اساسا يعني. بس تشخيص اثناء الحمل لتاني ولا لتالت مرة اهو السؤال بيسأل كتير قوي ازاي بتشخص اسمك incompetence. Very very common question يبتدي من اول فين history وما تنسوش من فضلكم يبتدي من اول فين هل يحن اجل treatment المرة الجاية لذلك نتكلم عن الجزء الباقي في الابورشن افتر فيتر الابورشن اللي هو التريتمنت بتاع الفيتر الابورشن هو ذلك الباقي في الابورشن هو طبعا التريتمنت بتاع الفيتر الابورشن هو الفيتر الابورشن ملوش سحر له اسباب كتير قوي قوي يبقى التريتمنت ناحية ايه؟ التريتمنت هو التريتمنت بتاع الجزء بشكل عام خالص يعني هو الفكرة بقى ان البيشنت ممكن تيجي وهي مش حامل وممكن تيجي وهي حامل يعني ممكن واحدة سقطت قبل كده ثلاث مرات او اكتر وجاية المرة دي وهي مش حامل قبل ما تحمل عشان لو دي حاجة بتاعت عشان لما تحمل المرة دي ما سقطش ممكن تيجي وهي مش حامل وممكن تيجي وهي بالفعل حامل وسقطت ثلاث مرات وجاية عشان ما سقطش في المرة دي لو جاية واحدة مش حامل العلاج هيبقى في اتجاهين في حاجات ميديكال وهرمونال يعني درجز وهرمون وفي حاجات بس تلاقيه راح سيرجيكال دي شو بقى كل واحدة دول ندي عليهم اكزامبل كده ميديكال هرمون التريتمنت زي ايه؟ ميديكال تريتمنت يعني واحده مثلا عندها سيفلس وظهر بسبب السيفلس كان عالج سيفلس لكن بسمعت على العلاج بتاع السيفلس مين الدراج اوف تشويس بتاع علاج السيفلس؟ بنسلم هتدي بنسلم ولو البيشنت استنسكت بنسلم في عندك دوايين تانيين لما تتراسايكلين او اريثرومايسين لو البيشنت استنسكت بنسلم هتدي تتراسايكلين او اريثرومايسين ممكن واحدة لو احنا شايفين النار تسقط بسبب توكسوبلازما او ان احنا اتفقنا ان التوكسوبلازما مش سبب مهم من الهيتو ايروشن هندي علاج التوكسوبلازما علاج التوكسوبلازما عبارة عن دوائين مع بعض حاجة اسمها فايريميثامين ومعاه سلفر فايريميثامين ده الاسم العلمي اسم التجاري ده رابين هو الفايريميثامين او الترابين ده بيتاخد معرفش سمعت عليه ولا لا بيتاخد علاج الملاريا وينفع كمان كعلاج التوكسوبلازما هو فايريميثامين ومعاه سلفر دي أمثلة على حاجات ميديكال تريتمنت دي بقى مثال مثلا على حاجة تستدعي هرمون واحدة عندها هايبوكريزيا مش اليوترس بيك فالتأثير بس هرمون طب ما أنا بدل ما أقعد أستنى لما أتصرف كذا مرة وكل مرة أقدر أكمل دي أنا هرمون ندي سايكليك إيستروجين ولازم ندي معاها بروجستيرون فأنا ندي سايكليك إيستروجين أند بروجستيرون تو بروموت جروث أوف اليوترس فاليوترس يكبر والمرة دي في الحمل يقدر يستحمل الحمل بتاعي أكتر فدي حاجات ميديكال وهرمونال دي حاجات بقى تستدعي جراحة يعني واحدة مثلا عندها فايرويد بوليب نعمل ايه بالفايرويد بوليب شد فايرويد بوليب اللي عندها دي نعملها بوليكاكتومي ولا مايكتومي يشيل الفايرويد وبعد كده لما تحمل مش هتصرف روح يعني دي حاجة الحاجة التانية سبتين يوترس سبتين يوترس واحدة عندها زبدة السبتين يوترس بقى بصوا انا كده دي من فضلكم السبتين يوترس ده كان مشكلة لانه ده كان زمان عشان الواحد يعالجه كان يستدعي ان الواحد يعمل عملية يفتح اليوترس خالص يشقه كده بالطول ويشيل السبتم ده ويرجع يقفل اليوترس تاني مؤكد العمليه دي كان ممكن ياخد عنها ايجنس جوه اليوترس وايجنس بره اليوترس تاخد ايجنس وبالتالي برضه فرصه الحمل ممكن يبقى فيها مشكله بعد كده فعلاج السبتم ده كان زمان نزل قوي دلوقتي بقى سهل قوي قوي تشوفه هيستروسكوبي راح يخش الهيستروسكوب جوه وهيبقى شايف السبتم ويعمل هيستروسكوبيك ريسكشن اوف السبتم وخلصت القصه كده فالهيستروسكوب حل الى حد كبير جدا جدا مشكله السبتم تمام البايكورنيوم ده الواحد يتهيأ له ان البايكورنيوم ده محتاج برضه عمليه بنفس المعنى الواحد يشيل حته شكلها وقتش كده ويرجع يعمل سوشيال بيوترس في بعضه كده ممكن اه بس الجماعه بتوع البايكورنيوم دول مش مستاهلين قوي العمليه دول البايكورنيوم بيكملوا الحمل مع عملتين امراض يعني كل الحكايه اللي راح يعمل سيرفايكال سيركلاش اوبريشن معاها احكام انا بس عايز نطلع من القصه دي كلمه كده احنا فعلا قوي في السنه يعني الهيستروسكوب ده دائره مهم قوي قوي التشخيص وفي علاج الانتراين فاكتور في الفيرتيليتي او ابوشن يعني لو في حاجه في اليوترس تخليها سكره ما تحملش او بتسقط زي فويد زي اديجن حاجه كده هو كويس قوي في تشخيصها وفي علاجها هو اكشلي احسن حاجه فمره لما تروح في الانتراين فاكتور بقول له هيستروسكوب على طول هو احسن حاجه في التشخيص وفي العلاج طيب دي امثله على حاجات ميديكال تريتمنت او سيرجيكال تريتمنت واحده حاليا مش حاجه ممكن البيشنت غير جبنه وهي حاله، يعني هي المره دي او دلوقتي هي حاليا مش سبازم وخايف على احسن تسقط زي المره اللي قبل دي، هيبقى نفس العلاج او نفس الفكره، يعني في حاجات ميديكال وفي حاجات سيرجيكال بس بالاضافه